أنغام الليلة كم تحلو بحدائق عرس وردية، فيها قد شرفنا الأهل فسلاما منا وتحية، فيها قد شرفنا الأهل فسلاما منا وتحية، فسلاما منا وتحية، فسلاما منا وتحية. تازوا يا لالا يا لالا، تازوا يا لالا يا لالا، تزهو بضياء الإيمان، تسمو في ود وأمان، تزهو بضياء الإيمان، تسمو في ود وأمان، تدعو بدوام الخيرات وبسعد وفي الأركان، وبسعد وفي الأركان. أنغام الليلة كم تحلو بحدائق عرس وردية، أنغام الليلة كم تحلو بحدائق عرس وردية، فيها قد شرفنا الأهل فسلاما منا وتحية، فيها قد شرفنا الأهل فسلاما منا وتحية، فسلاما منا وتحية، فسلاما منا وتحية. دامت دامت دامت أفراح الأطهار، تنسى أحلى من كل الأزهار. دامت دامت دامت أفراح الأطهار، تنساب بلطف الأسرار. دامت أفراح الأطهار، تنساب أحلى من كل الأزهار، أحلى من كل الأزهار، تسعى لجليل الأعمال، تسعى لجليل الأعمال، وعلى السنة تبني الأسرة، وعلى السنة تبني الأسرة، لجليل الأعمال، وعلى السنة تبني الأسرة، وعلى السنة تبني الأسرة، تمضي دوما للآمال، تمضي دوما للآمال، تمضي دوما للآمال، تمضي الشر فهنونا وبصفو الموعد.